بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. معشر المسلمين، يخاطب الله تعالى هؤلاء المؤمنين الذين وصفهم بالأخوة الإيمانية بقوله عندما قال إنما المؤمنون إخوة، ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الإيمان هو الذي يجمع المؤمنين. الإيمان كالجسد، والجسد لا بد له من أعضاء، وقد تكون له أعضاء فاسدة وأعضاء سليمة، فإذا كانت هناك أعضاء فاسدة فينبغي للسليم أن توجه وتصلح تلك الأعضاء الفاسدة لعل هذا الجسم يكون سليما فينعم بعد شقاء. وكذلك المؤمنون كالجسد، فالمؤمنون أعضاء في جسد الإيمان، فإذا ظهر بعض الأعضاء بتلك الصفات الناقصة فينبغي على المؤمنين إصلاحهم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لعلك أيها المسلم تسمع سبب نزول هذه الآية من طالب في الجامعة الإسلامية التي عميدها ومديرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الطالب وهو عبد الله بن عمر، ذاك الطالب الجاد المجتهد، يقول نزلت هذه الآية في ثابت بن قيس، ذاك الطالب الذي انتسب إلى جامعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في أذنه وقر، فكان إذا ما جاء مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذه المحاضرة من رسول الله، كان يريد أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أصحابه وزملاؤه ورفقاؤه يوسعون له مجلسا حتى يكون قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يوما وقد فاتته ركعة من ركعات صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وأخذ كل طالب مجلسه لأجل أن يسمع هذه المحاضرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المكان اكتظ بالطلاب، فإذا ما جاء إنسان ولم يجد مكانا وقف قائما. فلما انتهى ثابت بن قيس من صلاته جاء وهو يتخطى الصفوف ويقول تفسحوا تفسحوا، حتى وصل إلى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد، فجلس فقال له تفسح، فقال له ذاك الرجل قد أصبت مكانا اجلس، فلما انتهى من جلوسه غمزه سويد زي ثابت بن قيس وقال له: من أنت؟ قال: أنا فلان. قال: أنت ابن فلان وكان تعير ويعير هذا الرجل بأمه في الجاهلية. فلما سمع من قيس استحى منه ونكت رأسه، فنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى أن يكونوا خيرا منهم. معشر المسلمين، عندما تسمعون خطاب الله لكم وهو ينهاكم عن السخرية، والسخرية أما أن يسخر الإنسان من إنسان من ناحية الدنيوية المادية أو من الناحية الدينية، فإن سخرت منه من الناحية الدنيوية إما أن ترى إنسانا رث ثياب وكانت ثيابك أحسن وأجمل وأغلى، أو ترى إنسانا زعاهة في جسمه وهو مريض، أو رأيت إنسانا ليس عنده لباقة في الكلام فهو يتعجب فأنت تسخر منه، أو رأيته ذا فقر وأنت لك مسكن واسع جميل وأثاثه طيب، فإذا بك تسخر منه لأن مرتبتك أو حالك أو وضعك أفضل منه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يندد في إنسان متصف بهذه الصفة وهي الكبر والسخر على إخوانه المؤمنين، فلا ينبغي للمسلم أن يستعلي ويسخر من أخيه المؤمن. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الكبر بطر الحق. الكبر الذي يتصف بالكفر بالكبر فهو يدفع الحق ويحب الباطل، وكذلك غمط الناس وهكذا يحتقر الناس ويزدريهم بنسبه بماله بجاهه بثيابه بجماله بصحته، وكل هذه الأشياء زائلة. لذلك إذا مرض الإنسان فترى صحته قد انعكست إلى منظر يرسى له، فبأي شيء تستعلي وتسخر أيها الإنسان المسلم على أخيك المسلم؟ وكل هذه الصفات التي تستعلي على غيرك إنما هي عبارة عن عارية تتمتع بها وقد تسلب منك في الدنيا قبل الآخرة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلكم لبس إزارا وهو يجر إزاره فخسف به الأرض وهو يتجلجل به إلى يوم القيامة. ذكر رجلا لبس ثيابا وهو يتبختر على الناس بثيابه بطقمه بجلابيته بوضعه فخسف به لأنه يريد أن يتشبه بصفة الله، لأن الله هو المتكبر وسواه عبيد أذلاء ضعفاء فقراء، فقراء في صحتهم، فقراء في غناهم، فقراء في جاههم، فقراء في كل صفة يتميزون بها على غيرهم، لأن هذا الإنسان وهو دائما مهدد بالسلب في كل لحظة يفتخر ويسخر على المسلمين. معشر المسلمين، هذا النوع من السخرية التي يسخر الإنسان وهذا دليل على ظلمة قلبه وصغر عقله وكبر نفسه. لذلك هذا الإنسان دائما ربنا يمده ويعطيه، ولكن هذا الإنسان ظن أنه هو المعطي لنفسه ونسي الله فنسيه. وهناك أناس يستهزئون بالمسلمين، يستهزئون بالأنبياء. ولذلك لما استهزئ برسول الله وسخروا منه وتكلموا عليه وقالوا انه ساحر ومجنون وقالوا شاعر وقالوا، فقد اخبره ربنا تعالى تسلية له فقال له: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا. لذلك منهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام عندما دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده وهم يشركون بالله، يدعوهم إلى الإسلام وهم يدعونه إلى الباطل، فبقي تلك المدة الغريبة من نوعها 1000 سنة إلا 50 عاما. عندئذ أمره ربه أن يصنع الفلك، فجاء يصنع الفلك، وهكذا جاءوا يسخرون منه. ولذلك وصفهم ربهم فقال: ويصنع الفلك. وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قالوا: كنت تدعو الناس إلى عبادة الله، كنت تدعي أنك نبي والآن صرت نجارا تصنع السفن. ولم يعلموا عاقبة أمرهم ونتيجتهم كيف يهلكهم الله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه. قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. في هذه المدة آمن معه 80 رجلا من رجل وامرأة، 80 بظرف 1000 سنة إلا 50 استطاع أن يرشد ويدعن هؤلاء حتى آمن به من رجل وامرأة 80 إنسانا. تصور هذا الصبر، 1000 سنة يؤمن به 80 رجلا، 80 شخصا من امرأة ورجل، هذا شيء غريب. لذلك لما جاء الأمر من الله تعالى وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ولكن الأب فيه صفة الحنو على ابنه، فلما رأى ابنه كنعان وهو في ضلال قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ركب السفينة في 10 رجب وانتهى مدتها ورست على جبل في الموصل في 10 محرم مدة عجيبة، فأهلك الله تعالى أهل الأرض، لأن الله تعالى أرسل نوحا وهو حجة على خلقي، بقي فيهم 1000 سنة يدعوهم إلى الإسلام فيأبون ويكفرون بالله. وهكذا كانت نتيجة هؤلاء الساخرين الذين يسخرون على الأنبياء ومن تبعهم، لذلك سماهم مجرمين. اسمع وصف الله تعالى أيها المؤمن، إذا ما سخر منك فاجر فاحمد الله لأنك أنت مؤمن وذاك فاجر. اسمع وصف الله وهو أصدق القائلين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هكذا سنة الله، ولا تجد لسنة الله تحويلا. فإذا رأيت إنسانا ملحدا فاسقا ماجنا يشيع عليك تلك الإشاعات الفاجرة ويسخر منك ويضحك منك، ارجع إلى وصف ربك كيف وصفك بالإيمان ووصف هذا الساخر بالإجرام. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. هكذا تغامزون بأعينهم وبأصابعهم لهذا الإنسان المسلم، وما جريمته إلا لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. صار المسلم غريبا في قومه، بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. إذن أن الله تعالى نهاكم أيها المسلمون عن السخرية، فلا ينبغي للإنسان أن يسخر من إنسان. لذلك بين هذه العلة والحكمة فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كلام مستأنف، كلام ينبغي أن يفطن الإنسان إلى الحكمة من هذا الكلام، عسى أن يكونوا خيرا منهم. أنت تسخر من هذا الإنسان لرست ثيابه، لعاهة في جسمه، لفقر في شخصيته، وهكذا عسى أن يكون خيرا عند الله منك، لأن هذه صفات لها مكانتها عند الخلق، وأما عند الخالق فقد تكون قيمتها غالية عالية. لذلك وصف الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا رث الثياب، قال رب أشعث أغبر ذي طمرين. أشعث أغبر، وجهه وثيابه عليها غبر، وكذلك شعره ليس ممشطا ومنظما، ذي طمرين نعلين لا تسوى درهما واحدا، لو أقسم على الله لأبره. يحمل قلبا صافيا صادقا محبا مخلصا واقبا لله، ولكن لبس ثيابا رسة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وأعمالكم، بل ينظر إلى قلوبكم. فأنت تنظر إلى رص ثيابه، والله ينظر إلى جنانه وإخلاصه في قلبه. لذلك عسى أن يكونوا خيرا منهم. معشر المسلمين، هذه ناحية ابتلى فيها كثير من المسلمين، وهكذا ترى في المجالس وفي الشوارع وفي كل مكان هذا الفارق. هذا إنسان إذا ما كان غنيا ووقف في الصلاة فتراه يلتفت يمينا وشمالا حتى لا يمس جسمه أو ثيابه ثياب هذا الفقير. أيها المسلم، أنت حقير عند الله، وقد تكون لك مرتبة عند الخلق، فهل ينفعك الخلق وهل ينقذك الخلق من عذاب الحق؟ لذلك الصحابة الكرام كان مجتمعهم مقدس منزه، لأنهم كانوا يحبون بعضهم بعضا، وكان وصفهم كما وصفهم سيدهم وحبيبهم محمد عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لذلك كان الصحابة أول ما يبلى من ثيابهم أكمامهم وأكتافهم، وسبب ذلك كانوا يحتكون ببعضهم ويحتكون كذلك في صلاتهم، يحتك هذا كتفه بكتف أخيه المؤمن، لأنه يرى ما في قلبه من إخلاص ومحبة، فلعل بركته ونوره وصفاؤه ينتقل إلى أخيه. وأما هذا الشخص المريض الذي يسخر من أخيه المؤمن لأنه لبس طقما أو جلابية جديدة، وأخوه المؤمن يلبس ثيابا رثة، فهو يستعلي عليه ويسخر منه، وإذا وقف بقربه في الصلاة تراه يبتعد عنه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه المؤمنين في العالم عندما يقفون أمام الله فلا ينبغي أن يتميز أحد على أحد، وكان يقول لهم سدوا خلل الشيطان، سدوا خلل الشيطان حتى لا يكون بين المؤمن وأخيه خلة أي فارقا، فيدخل الشيطان ويوسوس عليهم فيوقع الشقاق والخلاف والسخرية. أيها المسلم، اتخذ هذه التعاليم السامية نبراسا ومنهجا عمليا، وتخلى عن صفات السخرية حتى يكون قلبك صافيا، لأن الإنسان الكامل هو الذي يقوم بثيابه وتظهر شخصيته فتفيض على ثيابه، وأما الشخصية الناقصة فصاحبها يريد أن يكملها بثيابه. هذا فارق كبير بين أن يكمل إنسان شخصيته بثيابه، بين أن الشخصية المثالية قلب صافي، عقل منور، نفس متواضعة، هكذا تفيض على صاحب الثياب، فالإنسان بشخصيته والثاني بثيابه، فرق كبير. لذلك قال عسى أن يكونوا خيرا منهم، وهذا الحكم للرجال، وأما النساء فقد نهاهن ربهن عن السخرية لبعضهن، وهذا ظهوره أو ظهور هذه الصفة في النساء أكثر، لأنهن أكثر أقل عقلا من الرجال. لذلك قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وكذلك سئل هذا الطالب ابن عباس رضي الله عنهما، سئل عن سبب نزول هذه الآية في النساء، قال أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين صفية بنت حيي عيرها بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام بأنها يهودية، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها تبكي، فسألها لما تبكي، قالت له إن حفصة، قالت لها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لصفية: إنك يهودية ابنة يهودية. فبكت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيلا عنها هذه الظلم من قلبها، وقد رفع من شأنها، لأن الله تعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال لها: إنك لأنت زوج نبي، إنك أنت زوج نبي وابنة نبي وعمك نبي، يعني أنك من نسب موسى عليه الصلاة والسلام، وعمك هارون، وزوجك محمد عليه الصلاة والسلام، فلم تفتخر عليك؟ وقال: يا حفصة اتق الله، اتق الله. هذا سبب نزول هذه الآية، لأن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام سخرت من صفية. هكذا تظهر تلك الصفات في النساء. لذلك معرض الاستقبال ومعرض الجمال ومعرض الضلال ومعرض الفسق، ترى كل امرأة تظهر بمظهر غريب. هذه تستعلي على رفيقتها لأنها ذهبت وزينت شعرها بألوان ملونة، وقد ضيعت ساعة ودفعت فلوسا كثيرة حتى عملت شعرها في ذلك الحفل. أتعلم أن هذا الشعر لا بد يوما ما أن يتساقط من حرارة هذا البخار التي يسلط على شعر المرأة؟ ينبغي أن تعلم عندما تقول لك زوجك أو تراها في هذا الوضع، ذهبت إلى رجل أو امرأة وقد وجهت على شعرها أو شعر رأسها هذه الأجهزة الحارة حتى تصبغه بألوان ملونة. أما رأيت اللعبة التي في يد الأطفال، ترى هذا الشعر بألوان ملونة، وإذا بها تستعلي في ذلك الاحتفال على رفيقتها، والثاني بثوبها، والثالث بسيارتها، والرابعة ببنايتها، وهكذا كل واحد تراها تستعلي كأنها طاووس من طواويس الشياطين. لذلك زوجها تفرض عليه في كل أسبوع أو في كل شهر أن يشتري لها ثيابا جديدة على الموديل 79. لذلك بعض المقتصدين من الذين لا يعرفون الإسلام منعوا زوجاتهم من هذه الاحتفالات الماجنة الفاسقة، لأن فيها خسارة مالية وخسارة أخلاقية وخسارة دينية وخسارة إلى آخره. هكذا اجتماعه. لذلك ترى المرأة في هذه الحالة إذا ما انتقدت عليها امرأة لثوبها أو جمالها أو المساحيق التي تجعلها في وجهها، وإذا بها تنعكس نفسيتها وهكذا تنزعج وتتأثر، وإذا بها تأتي إلى بيتها مزعوجة لأنها ما حازت القبول من أهل هذه الاحتفال. هكذا وضعه. وأما وضع المسلمين والمسلمات في مجالس الإيمان، فترى كل واحدة تتواضع لرفيقتها، وترى كل واحدة تقبل على ربها، وترى كل واحد جمالها في قلبها فينعكس إلى وجهها، وهكذا كل واحد تتأدب وتحترم رفيقتها ولا تفتخر بشيء، لأن الله تعالى هو الذي وفقها في دينها وفي إسلامها وفي أخلاقها بعد أن كانت في جاهليتها. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه أمراض تفشت في الرجال والنساء يا معشر المسلمين. السخرية عندما يرون إنسانا مسلما أو ترى امرأة ماجنة امرأة نزيها سافرة وجهها سافر أعضاءها إلا على وجهها على زوجها ومحارمها تكون موقف السخرية عسى أن يكون خيرا منهم. لذلك هذه المرأة تفتخر بأشياء وضعية كثيرا ما تسلب منها في حالتها. اسمع يا أيها المسلم، رجل من الحجاج ركب في طائرة وهو محرم، وإذا بتلك النساء اللاتي وضعن تلك المساحيق على وجوههن وقد لبسن ثيابا قصيرة ثياب المنجوب وهم يدعون أنهم من العرب. قال يا رب إني ذاهب إلى طاعتك، ذاهب إلى حج بيتك، وهذه المناظر المزعجة تظلم القلب وتوقع صاحبها في المعاصي. أنا ذاهب إلى بيت الله وتلك النساء كأنهن في ليلة عرسهن. تصور كيف سمح لها زوجها وهكذا. والمفروض في زوجها إن كان يحبها يجب عليه أن يغار عليها، ولكن هذا الإنسان الصالح توجه إلى الله تعالى وانكسر ودعا الله. تصور بعد لحظة وجيزة وإذا بالطائرة يحدث منها جيوب هوائية، انخفاض وارتفاع. لو أنك نظرت إلى هذه وجوه تلك النساء التي وضعن تلك المساحيق لما حدث هذه الجيوب وبدت كل واحدة تستقي من فمها أقدارا وأوساقا والعرق يخرج من جبينها على وجهها وقد اختلط الأحمر بالأصفر وصارت هيئتها هيئة الشياطين. فذاك المسلم دعا الله: يا رب إلا أن ترحم من يرحم، لعلك أن تتوب عليهن، لعلك أن تغفرن. وهن يتصايحن وهكذا تستغيث كل واحد بالله بعد أن كانت لا يعجبه أحد وتسخر من كل إنسان مسلم ومن كل إنسان مؤمن ومؤمنة. وإذا بهذه الحالة حالة غريبة، عرق يصب من الجبين على الوجوه فيحصل المساحيق وهكذا الأفواه تخرج كل واحدة منها من فمها وهكذا وجوها. فالتجا إلى الله تبارك وتعالى فإذا بالطائرة رجعت كما كانت عليه. هكذا رحمة الله، هكذا غيرة الله على عباده المؤمنين. المسلم يعتز بالله، المسلم لا يفتخر بالقصور الواهية ولا بالسيارات الجميلة، بل يفتخر بالله وبالإيمان وبالإسلام. لذلك أيها المسلم، لعلك أن تسمع قول بعضهم: هؤلاء المصلحون، هؤلاء الحكماء دائما وأبدا ينصحون الناس، ولعلك أن تكون ناصحا معهم. أيها المسلمون، إنكم غدا سيجمعكم ربكم تبارك وتعالى في موقف عظيم وسيحاسبكم على أعمالكم، وأنكم عند ربكم ستعرضون وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. لذلك هذه العيوب، هذه الأخطاء التي تراها من إنسان انعكست مرآة عليك لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والعبد لا يخلص من عيب، دائما عيوبك ملتزمة ومتصفة فيه، فعليك أن تتخلص منها ولا تنشغل بتنقيص أو السخرية من إنسان. ولذلك رسول الإنسانية وهادي البشرية يقول: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيوبه. فأنت فيك عيوبا لو نظرت بها لانشغلت بها عن غيرك. أيها المسلمون، لعلكم أن ترجعوا إلى كلام الله وإلى نهي الله عن تلك السخرية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. لذلك عندما يقف هذا الساخر أمام حضرة الله في تلك المحكمة الإلهية ويحاكم الله تبارك وتعالى هؤلاء، كيف تكون نتيجتهم وكيف يكون عذابهم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يشغلنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، ونسأل الله تعالى الاستقامة في جميع شؤوننا، إنه سميع قريب. بالله بالله يا حبيبي وعسبي في الوصل أوفي وعدك، بالله بالله يا حبيبي وعسبي في الوصل أوفي وعدك، فديك أدون يدوب يوما إليك المنام الغرام رزقا إذا ما درت الكأس فعطفوا يا سقاتي، إن ذكري غذاء روحي وسلوى لجروحي وبلسم لشكاتي، ذاق طعم الإيمان من ذكر الله، ذاق طعم الإيمان من ذكر الله، ففاضت عيناه بالعذرات، إن وقتا تقضيه في طاعة الله لخير الساعات والأوقات. What? الحسن الشاذلي رضي الله عنه فقال: لقد تسألوني مسألة ليس لها عندي جواب، فأجد جوابها مسطرا على الدوات او على الحصير او على الحائط. قد سطره الله سبحانه وتعالى له، سطر له هذا الجواب، فكان اذا نظر الى الحائط يرى هذا الجواب مكتوبا امامه، واذا نظر الى الحصير يرى هذا الجواب مكتوبا امامه. لقد نشأ في بيت علم، وتعلم العلم على مشايخ عصره، ونبغ في العلوم الظاهرة، في علوم اهل الظاهر الدينية، من حديث وفقه واصول للفقه ونحو وبيان الى غير ذلك من العلوم، حتى صار يشار اليه بالبنان. وكان دائم التهجم على الصوفية، وهذا شأن دائما شأن من جهل شيئا يكثر من عداوته، ومن جهل شيئا عاداه. وعندما كان ابن عطاء الله بعيدا عن جو التصوف وجاهلا فيما عند الصوفية من معارف أذواق واعتماد على الله وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كان شديد الإنكار عليهم، وكان كثيرا ما يهاجم الصوفية في مجالسه، وكان لسانه ضربة المنتصرة على التصوف وأهل التصوف. حتى كان في يوم من الأيام في مجلسه، وكان مجلسه عامرا، وإذا برجل من أتباع أبي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه، إذا به يقوم في مجلس ابن عطاء الله ويتكلم عن كرامات شيخه أبي العباس المرسي وعن كشوفات شيخه أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه. فعندما سمع ابن عطاء الله ذلك هاج وماج وغضب، وملك عليه الغضب كل شعور في نفسه، وعنف عنفا شديدا، وتكلم بكلام عظيم حتى غاب عن وعيه وعن وجوده. وإذا به يسمع هاتفا يقول له: هؤلاء قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، باعوا الدارين بحبه، ما لك ولهم، فغدا ستكون منهم بل تكون امامهم. رفع ابن عطاء الله رضي الله عنه رفع رأسه ليرى من هذا الذي تجرأ على ان يتكلم معه هذا الكلام، فسأل من الذي كان يتكلم معه. وعندما سمع اصحابه هذا السؤال علت شفاههم ابتسامات انه لم يكلمه احد. من الذي كان يكلمه بهذه الكلمات؟ هؤلاء قوم باعوا الدارين بحبه، باعوا الدارين الدنيا والاخرة بحب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، فغدا ستكون منهم بل وامامهم. من الذي يتكلم معه هذا الكلام؟ وترك ابن عطاء الله مجلسه وتوجه ذاهبا، والحيرة في قلبه والاضطراب في فؤاده، لا يعرف كيف يتخلص من ذلك الاضطراب ومن تلك الحيرة. وقرر على ان يذهب الى ابي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عطاء الله رضي الله عنه، يقص لنا ذلك، قال: كنت لامره من المنكرين، اي لامر الشيخ ابي العباس المرسي، وعليه من المعترضين، لا لشيء سمعته منه ولا لشيء صح نقله عنه، ولكن جرت بيني وبين اصحابي خصومة فقلت فيهم قولا عظيما. فذهبت اليه وجلست في مجلسه فرأيته يتكلم في الانفاس وفي مقامات ودرجات السالكين. يقول: ان شئت قلت الاول اسلام والثاني ايمان والثالث احسان، وان شئت قلت الاول عبادة والثاني عبودية والثالث عبودة، وان شئت قلت وان شئت قلت. قال ولا زال يقول: وان شئت قلت وان شئت قلت، حتى بهر عقلي وملك علي لبي، فقمت وعلمت انه يغترف من فيض بحر الهي، فقمت من مجلسه وقد تغير رأيي فيه. فذهبت الى البيت، ولكن على غير عادتي لم اجد ذلك الانس بالاهل كما كنت اجده في الماضي، فجلست في غرفة لوحدي، ورحت انظر الى هذه السماء، انظر الى هذه الكواكب، الى هذه الكواكب والنجوم، راح ينظر ويتأمل، وداخل قلبي شيء من الهموم والاحزان، فقررت ان اعود اليه ثانية. ذهب اليه ودخلت عليه، فلما أرآني قام إلي واستقبلني ببشاشة، فاستصغرت نفسي أمام ذلك الاستقبال، وقلت له: يا سيدي، كانت أول كلمة كلمته إياها، قلت له: يا سيدي، والله إني لا أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني فيه. ثم شكوت له ما بي من الهموم والأحزان، فقال: إن العبد لا يخرج من حال من أربعة أحوال: إما أن يكون في نعمة، وإما أن يكون في بلية، وإما أن يكون في طاعة، وإما أن يكون في معصية. فإذا كنت في نعمة فمقتضى الحق منك الشكر، وإذا كنت في بلية فمقتضى الحق منك الصبر، وإذا كنت في طاعة فمقتضى الحق منك ان ترى منته عليك، ان ترى منته عليك، واذا كنت في معصية فمقتضى الحق منك الاستغفار والتوبة. ثم رآني بعد مدة فسألني عن الهموم والاكدار، فقلت له: صرت افتش عليها فلا اجدها. فقال ابو العباس رضي الله عنه: ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري، الناس في تدف الظلام ونحن في ضوء النهار. لقد انتقل ابن عطاء الله رضي الله عنه، انتقل من ظلام الحيرة والشك، من ظلام الحيارة، انتقل الى نهار الايمان والى نور الحقيقة. انطلق ابن عطاء الله رضي الله عنه وراح يتردد على شيخه، وما ان ذاق شيئا من حلاوة هذا الطريق الذي نحن فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاستقامة عليه، ما ان ذاق حلاوة هذا الطريق حتى قرر في نفسه ان يتخلى عن العلم وان يعتزل الناس وان يتجرد الى الله سبحانه وتعالى. ولكن المريد الصادق لا يتصرف شيئا مثل هذه التصرفات الا ان يعود الى شيخه ومرشده ومربيه، لانه عندما ارتضى شيخه مرشدا له لا بد له وان يكون هو الموجه لافعاله واقواله وتصرفاته. قال: ذهبت الى الشيخ وانا عازم على التجرد، وانا اعلم ان الوصول الى الله سبحانه وتعالى بعيد ما دمت منشغلا بالعلوم الظاهرة وما دمت مختلطا مع الخلق. قال: فدخلت عليه فما ان رآني قال من غير ان اسأله، قال: صاحبنا رجل متصدر في علوم الظاهر وما ان ذاق شيئا من حلاوة هذا الطريق حتى جاء الي وقال: يا سيدي انني اتجرد من علومي هذه الى الله. فقلنا له: ابق على ما انت عليه، وما هو مقسوم لك منا فهو حاصل لديك. قال ابن عطاء الله رضي الله عنه: فعند ذلك اقلعت عن ذلك، وبقي ابن عطاء الله رضي الله عنه مشتغلا في علوم الظاهر وملازما لشيخه لكي يرقيه في علوم الباطن، وكان دائما ملازمة لشيخه، ولذلك كان شيخه يحبه اكثر من غيره، وكان صادقا في تيره وفي اقباله على الله سبحانه وتعالى. وكم كان شيخه يسعى في تربيته، يربيه ويرقيه ويوجهه. يقول ابن عطاء الله رضي الله عنه: كان عندي في اول الامر وسواس في الطهارة، فوصل فبلغ الشيخ ذلك الخبر ذلك الامر، فاتيت اليه فقال: هل صحيح ان عندك وسواس؟ قلت: نعم. قال لي: ان هذه الطائفة يعني الصوفية تلعب بالشيطان لا الشيطان يلعب بهم. ثم انصرفت من عنده، وبعد ايام سألني عن هذا الوسواس فقلت: لا ازال اجده. فقال لي: اما ان تتخلى عنه واما اذهب ولا تأتنا. قال: فشق ذلك علي وخرج ذلك الوسواس من قلبي. وهكذا نرى ان مذاكرة الشيخ ضرورية، وكم يقسو الشيخ احيانا على مريديه لكي يخلصهم من رعونات انفسهم، وهذا رحمة من المرشدين فقط ليزدجروا، ومن يك راحما فليقسو احيانا على من يرحمه. عندما ترى الشيخ قد قسى عليك في بعض الامور فعليك ان تتهم نفسك، وعليك ان توجه قلبك الى الله سبحانه وتعالى، وان تنظر في اعمالك وفي افعالك حتى تتنبه الى اخطائك وسيئاتك. ولا زال ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه لا زال في هذا السير، بقي مصاحبا لشيخه مدة 12 عاما، مدة 12 سنة بقي ملازما لأبي العباس المرسي رضي الله تعالى عنه، حتى وصل الى المعرفة الحقة وارسل حكمه نجوما ظاهرة في سماء التصوف. فكانت هذه الحكم التي يتكلم بها ابن عطاء الله رضي الله عنه كانت حكما ونجوما ظاهرة في سماء التصوف، تكاد هذه الحكم توصل قلبك بقلبه عندما تسمع هذه الحكم يتلفظ بها. وكان كثير المناجاة لله سبحانه وتعالى، وكان يقول: إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، بك استنصر فانصرني، وعليك اتوكل فعلى غيرك لا تكلني، وبك وببابك اقف فلا تطردني. وهكذا كان ابن عطاء الله رضي الله عنه يلتجئ الى الله عز وجل ويقف في بابه. ولقد كان له طريقة خاصة في الاستدلال على الله سبحانه وتعالى. ولئن كان علماء الكلام كان علماء الظاهر يستدلون بالاثر على المؤثر وبالصنعة على الصانع، فان ابن عطاء الله رضي الله عنه نظر في هذا الكون فرأى انه لولا المكون ما وجد هذا الكون، ولولا المؤثر ما وجدت هذه الاثار، فكان يستدل بالمؤثر على الاثر، ويستدل بالخالق على الخلق، ويقول الهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك؟ ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى ضبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك؟ هكذا كان حاله، وهكذا كانت نظرته الايمانية، كان دائما الصلة بالله سبحانه وتعالى. لقد فني عن كل شيء في هذا الوجود سوى الله عز وجل، فكان يرى الله عز وجل هو الفاعل المطلق في هذا الكون. وكان كثير الاقبال على الله عز وجل والانقطاع اليه، وكان يحث اصحابه في كثير من قصائده، يحثهم ويوجههم الى الله سبحانه وتعالى. فمن توجيهاته لاصحابه، بل توجيهاته لنا، يقول: ايا صاحي هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي انت صانع؟ اترضى بان تبقى المخلف بعدهم صريع الامان والغرام ينازع؟ وهذا لسان الكون ينطق جهرة بان جميع الكائنات قواطع، فمحو ارادات وكل مشيئة هو الغرض الاسمى، فهل انت سامع؟ كذلك سار الاولون فادركوا على اثرهم، فليسر من هو تابع. على نفسه فليبكي من ضاع عمره وما لمعت ممن يحب لوامع. وهكذا بقي ابن عطاء الله رضي الله عنه يلقي هذه الحكم ويوجه القلوب الى الله سبحانه وتعالى، حتى انتقل الى الله عز وجل سنة 709 هجرية. نسأله سبحانه وتعالى ان يعطف قلوبهم علينا، انه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. مرادي منك نسيان مرادي، اذا رمت الجنوش الى الرشاد. مرادي منك نسيان مرادي، اذا رمت الجنوش الى الرشاد. يا أعطوني دواء من حبيب روح ودوني، قالوا معدك معانا، قلت عدوني، قالوا تفوني الأمانة، قلت بايوني، لكن على شرط بحر الخوف عدون، حيث جبريل في السماوات مجد، يعلن البشرى بمولد احمد. سمعتم هو ابشري بالحبيب محمد، وتوالد الشهوات في ان قدر اذا انقضى حقنا صلاه والسلام عليك. صلاة والسلام عليك يا من عظمك الله. يا نبي سلامي عليك، سلامي عليك يا حبيب، سلامي عليك صلوات الله.

وتوجد معه من حي لا إله

عندما سمعنا هذه القصة، قصة سيدنا موسى مع سيدنا شعيب، لما قص الله علينا هذه القصة؟ حتى نأخذ من تلك القصة حصة. ثانيا، أن كل محنة يصاب بها المؤمن لا بد وأن تأتي بعدها محنة، منحة. هذه المحنة لا بد أن يكرم الله تعالى من صبر عليها، أن يمنحه الله تعالى. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما ابتلي بتلك المصيبة وخرج من مصر فارا إلى الله، فجاء أرض شعيب عليه الصلاة والسلام، ولما ورد ماء مدين، هذه مدين كان النبي والرسول فيها سيدنا شعيب، وجد هناك امرأتين ترعيان الغنم لهما، إلا أن المرأة أضعف من الرجل، فسألهما عن عدم سقيهما للغنم، فبين الحكمة من ذلك أنهما لا يستطيعان أن يسقيا مواشيهما إلا بعد أن تسقي الرجال أدبا واحتراما. وهكذا المرأة ينبغي لها إسلاميا عندما تمشي في الطريق لا ينبغي أن تزاحم الرجال، فعليها أن تسير يمينا أو شمالا من طرف الشارع، لا تمشي في منتصف الشارع أو تتكلم مع رفيقتها جهرا، ولكن تمشي يمينا أو يسارا بأدب ووقار، ولا تلفت الأنظار للناس. ولا بد من لفت النظر، إما من النزاهة بأن تكون ساترة لجمالها وعورتها، فتلفت أنظار الناس بأن المرأة العربية المسلمة عليها أن تكون نزيهة، فتلفت أنظار الرجال إليها بأن هكذا ينبغي للمرأة أن تكون بهذا المظهر النزيه، وعكسها غيرها. سقى سيدنا موسى لتلك المرأتين، ولكن لا بد للإنسان عندما نستفيد من هذه القصة ونأخذ منها حصة، أن تلك المرأتين كانت ضعيفتان، لا تستطيعان أن تسقيا مواشيهما إلا بعد أن يصدر الرعاء، إذا أنت عندما تلد الماء في سيرك إلى الله، إما أن تسقي نفسك أو تسقي غيرك أو غيرك يسقيك، أما أن يكون عملك لازم لنفسك أو يكون متعديا للآخرين. وطبعا أن كل إنسان ينبغي إذا أراد الكمال أن ينقل الخير للغير. لذلك كان سيدنا موسى ساقيا، ولو لم تكن له نبوة ورسالة، ولكن لما جاء إلى الظل ودعا الله تعالى فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني فقير يا رب فقير. هذا كان في البداية، ولما يكمل كلما كمل يكون طلبه على قدر كماله. فهنا قال إني فقير، ولكن لما أكرم بالرسالة قال: ربي أريني أنظر إليك. حسب الكمال وحسب الترقي يكون الطلب. لذلك الولد الصغير يطلب من أمه أو أبيه، يطلب أشياء تناسبه، يطلب فاكهة، يطلب فلوس، ولكن لما يكبر يطلب العروس. سيدنا شعيب لما أكرم بهذه الشخصية أمر ابنته أن تأتي بهذا الإنسان، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من أزى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فدعوا له. فجاء الطلب بالمكافأة، مكافأة ظاهرا مكافأة، ولكن باطنة تأهيل موسى للرسالة والنبوة، ولا بد من الواسطة، ولكن كان تأهيل رسول الله في غار حراء كان الواسطة جبريل رئيس الملائكة، وكان شعيب كان الوسيط لموسى في الرسالة. قد علم كل أناس مشربهم. لما جاء وادي طوى وانتهت مهمته ونضج عقله وقلبه وتعرف على الله، لا بد من نقلة تنقله من المرتبة الصديقية إلى النبوة إلى الرسالة إلى أولي العزم. فالثانية لا يستطيع شعيب أن يعطيها لموسى، لذلك سار بأهله حتى وصل وادي طوى، وكانت أهله معه وكانت حاملة. إلا أنه أن الله تعالى الذي أراد أن يمنحه هذه المهمة، لا يستطيع أحد من الخلق أن يمنح عبدا من عباده إلا الله بهذه الرسالة، لأن الرسالة لا تنال بالمجاهدة. لذلك تأهل بها الله واختص بها، فقد اجتباه واصطفاه وناداه إلى وادي طوى حتى يخصه. لذلك قال له: واصطنعتك لنفسي، وناداه وكلمه وأعطاه الرسالة وأعطاه النبوة وجعله كريما له. وهكذا. وأخيرا طلب الرؤيا، قال: ربي أريني أنظر إلي، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بقوله الثابت، وأن يتمم سيرنا على أحسن الكمال. اللهم كما أنعمت فتمم، اللهم كما أنعمت فتمم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا ربنا كما أنعمت